ولا يجوز أن ننفق شيئا من ماله إلا بإذنه. لكن ما جرى به العرف فإن الشرط العرفي كالشرط اللفظي، فإذا جرت العادة عند الناس بالصدقة بشيء يسير والثياب الخلقة وما أشبه ذلك، وفعلت المرأة هذا بشيء من مال زوجها فلا بأس، ما لم إيش؟ ما لم ينص على المنع، فإن نص على المنع لم يجوز حتى وإن جرت به العادة، لأن المال ماله. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.